السلام عليكم ورحمة الله. هات مفكة حاجة محمد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التوحيد أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الخلص، وأن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. السن السادس من أسنان المفتاح، ولا زلت أذكر وأذكر إخواني هذا مفتاح الجنة كاد أن يكتمل، فهل نفحت من نفحاتها شيئا؟ عايزين الإخوة يفعلوا هذا الكلام، وأنا هذا ما أوصي به دائما أيها الإخوة، تفعيل ما تسمعه، فعله لتنتفع به. وهذا هو الشرط السادس من شروط تصحيح كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، وهو شرط الإخلاص. قال أهل العلم: الإخلاص في التوحيد هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وهو التعريف ده مخيف، تصفية العمل بصالح النية. صالح النية يعني بخالصها، بأخلص النية، يعني ألا يكون له فيه أي نصيب. أي نصيب يدخل في نيتك مع الله يأخذ من العمل مع الله، فمستقل ومستكثر. عشان كده في بعض إخواننا بيقول أنا بقيم الليل بقالي فترة طويلة جدا ومش حاسس بثمرة، لسه مستقبلين هو سؤال دلوقتي، مش حاسس بثمرته ليه؟ دور انت بتقيم الليل ليه؟ حاسس ان انت استلذيت قيام الليل فبقيت تقيم الليل، ولا لم يزل الامر لله؟ لم تزل تريد لقاء الله عز وجل؟ لم تزل تريد ان تتقرب الى الله عز وجل؟ المسائل دي دقيقة جدا ايها الاخوة. عشان كده خلاصة ما سأذكره لك اليوم ربما يكون في شيء من يشوش عندك بعض الثوابت اللي هي ثابتة عندك انت يعني. فخلاصة ما أقدم به اليوم أن لا تعول على عمل لك قط، وإنما المسؤول هو الله. لا بقى قيام ليل ولا صدقة ولا، لا تعول على عمل قط مع بذل الوسع جدا في تحقيق الإخلاص. أبذل الوسع جدا، لكن إياك أن تعول على العمل، أبصلوش خالص. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. شوف كلمة عمله دي كل حاجة. طيب أنت أعظمنا عملا وأعظمنا إخلاصا أتمنا عملا وأتمنا إخلاصا، مش كده؟ ومع ذلك قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال إيه؟ ولا أنا. وفي عبارات كده أيها الإخوة الواحد بيحس له نفسه يكتبها ويعلقها في حتة مرمى بصره، يفضل يبص عليها كل ما هو داخل وخارج. دي عبارة من هذه العبارات، حطها في مرمى بصرك: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يبقى المعول على إيه؟ على الله. أو الواحد يصلي الصلاة يحسن فيها وبعدين يقول: يا رب انا املي عندك انت، لا في صلاتي ولا في عملي ولا في، لان الاخلاص عزيز لا سيما مع تلوث النفس اللي كل شويه تزاحمك تدخل تبوظ الاعمال تزاحم، فالاخلاص عزيز. عشان كده بعض اخواننا، حد قابلني على من الاخوه قابلني على الباب وقال لي كان في اخ شغال شغلانه حرام وبعدين تاب منها وبقى له سنه مش لاقي شغل، لانه يعني كان بيكسب كويس جدا جدا جدا جدا ومش لاقي شغل. لو كنت فقارب ان يقنط. طب ويقنط ليه؟ مش انت لما سبت الشغلانه سبتها لله ولا سبتها عشان تديني غيرها؟ انا سبتها لله وما كانش في عندي امل ان يبقى في غيرها، مش كده ولا لا؟ اصل ده حرام لازم يعني لو قلنا لك مثلا سيب الشغلانه الحرام دي شرب الخمر وسيبها وهتروح تاكل تراب، هتبقى عندك اعتراض؟ انت مامور انك تترك الحرام. فلو كان الامر مخلصا لله عز وجل لايه؟ لا تصبرت. صحيح النفس بشريه وقد يجد الانسان، لكن انا عايز اقول للاخ ولينا جميعا انه مع توفيق الله عز وجل لك في العمل فانه يدل على ان فيك الان شيء صالح. ان ربك عز وجل، ابن القيم رحمه الله بيقول نظرت في اقبال الناس وادبارهم وترقيهم وكلام نحو كده، الناس بتلاقي واحد فوق واحد تحت واحد قدام واحد ورا، هذه الرتب، قال نظرت فاذا هو التوفيق اللي انا بقول لك عليه هو المعول على الله مش على حاجه، التوفيق. ولا يوفق الله عز وجل الا من كان محل، الا من كان عنده محل لهذا التوفيق. تبقى انت محل، تبقى انت في هيئه معينه يوفقك الله عز وجل. فلما تسيب شغلانه زي كده بكم الف ولا بمئات كثيره حتى لو ما لقيتش شغل، ده توفيق ولا مش توفيق؟ ده نعمه ينبغي ان تحمد الله عز وجل عليها. فانظر كيف حاشك الله من النار في هذا العمل، حاشك الله من النار، دي نعمه مستقله ينبغي ان ينشرح لها صدرك. ونحن نسال الله عز وجل ان يرزق المسلمين بالحلال وان يغدق عليهم في ارزاقهم من الحلال. يبقى اخطر ما في الاخلاص ايها الاخوه انك تخلص العمل، تعمل العمل بنية خالصة محضة ما فيهاش شرك خالص. طب هو الشرك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك اخفى من دبيب النملة، الحديث في مسند الامام احمد وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع، الشرك اخفى من دبيب النملة. قالوا فما نفعل يا رسول الله؟ دي مصيبة، اخفى من دبيب النمل. وانت لو نمله دخلت دلوقتي هتحس بيها؟ ده لو جيش نمل دخل هتحس بيه؟ اذا ده ممكن يدخل في عشان كده سياتي من كلام اهل العلم انك بتكتشف نتيجه ان كان قلبك في مرض، في اشياء ما بتعرفهاش وهي داخله بتكتشف. اكتشف امتى؟ زي ما قلنا الراجل اللي كان بيصلي في الصف الاول 20 سنه اتاخر مره واحده بس وصلى في الصف الثاني، قال ايه؟ قال ما كنت بصلي في الصف، الناس هتقول عليا ايه اللي بيشوفوني على طول في الصف الاول؟ فاكتشف في اللحظات دي انه كان ايه؟ كان 20 سنه بيصلي عشان الناس. شفت الموضوع ده؟ عشان ما تعولش على عملك. برضو الاخوه بيقولوا لي في كام اخ كده لسه جايين وطيبين والحمد لله، واخوه من اخواننا بقى اللي فوق الدماغ المتكلفه، اخوه دماغهم كبيره، فبيقول الحمد لله تركوا المخدرات وجاءوا هذه، وهذا زين المجالس، شيء يسعد. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا بهم. التائب حبيب الله وقريب إلى الله، يقبل عليه بكليته، ليس عنده منزع آخر، لسه ما بقاش عنده منازع زي الإخوة اللي تمرسوا بقى فضيلة الشيخ وعم الشيخ والأخ، وبقى عنده منازع، إنما اللي لسه تائب مش عايز إلا أنت، فهو أفضلنا وخيرنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا بهم وأن يتقبلهم وأن يثبتهم. لا، معنى ان هو ترك هذا العمل واتى، لما يمحض هذا العمل لله عز وجل يثبت، وان كان من وصية فهي هذه. تركت لله، افضل دايما ذكر نفسك كده ان انت سبت عشانك يا رب، والا انا ممكن اجيب المخدرات من بق السبع، وهي محتاجه النهارده بق السبع؟ ابدا. ده انت لو خرجت على الباب هنا قلت سيجاره هتلاقي علب اترمت تحت رجليك. يبقى ايه؟ يبقى الاخلاص في التوحيد هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فإذا كان الشرك خفيا فكان ينبغي أن تعول على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام الحديث اللي ذكرناه: الشرك أخفى من دبيب النملة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ طب هنعمل ايه بقى نطلع من الموضوع ده؟ قال: قولوا الله. شوف هتقول ايه؟ هتروح فين عشان تنجو؟ مش من عندك. قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فده تلوذ أنت به التوبة والاستغفار. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه. ينضف تاني. فإذا أنت لازم تتوب، محتاج تفضل إيه؟ ماسك في الاستغفار. يا إخوة، يعني والله أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لقضية الذكر. الذكر أخباره إيه؟ الذكر عندكم الأذكار الموظفة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تسع أورادهم، أخبارهم إيه عندك؟ تثبت بهم ثبات ما كنت تتخيله، فضلا عن أنك تدرس يعني إيه سبحان الله. منديل؟ عايز منديل؟ منديل على راسي؟ جزاك الله خير. بقى تخرجنا عشان منديل برضو يا راجل. ما هو الاخوه بيجيبوا المناديل ام شيلين، لو كانوا بيجيبوا مناديل غاليه ما كانتش سرقت كده. الاذكار ايها الاخوه تثبت الانسان ثبات قوي جدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر أعظم، وهو أسهل شيء يعمله أقوى شيء. شوف لما تجيب عملاق وتقول له شيل إبرة، أظن ده مش ممكن أبدا يبقى فيه أي عائق. أسهل شيء أن تذكر الله، صح ولا لا؟ الحاسة اللي بتقوم بذكر الله أقوى عضلة في جسمك اللسان. مش اللسان ده أقوى عضلة؟ عارف دليل ايه؟ انك بترغي 24 ساعة وما بيتعبش، مش كده ولا لا؟ اللسان ده اقوى عضلة، ما يمنعك وانت ماشي حتى من غير ورد. يعني ابقى عامل حسابي كده كل يوم وانا نازل، من لحد ما اروح، لحد ما احط رجلي في اتوبيس الشركة، او انزل اقف قدام المكنة بتاعتي، او قدام الدولاب وانا بغير، من بيتي لحد الدولاب اقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. تفضل ماشي كده تنشغل بده. من عند ما خلص الساعة بتاعت الغداء بنقعد وبنتغدى ونشرب شاي ونستنى شوية لحد ما الساعة تخلص، أكمل الساعة في الاستغفار، وأنا راجع أسبح الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتحاول يبقى قلبك مع لسانك، يوم مع يوم مع يوم مع يوم هتبقى إيه؟ هتبقى صنايعي، تلاقي الذكر ماشي. أنا كان ليا والله يا إخوة، كان ليا شيخ كنت أراه بعيني، مش حد حكالي، كان عنده محل بقالة بيبيع وبيشتري، محل علافة بيبيع للناس وبيشتري كده، يرحمك الله، يدي لك وياخد الباقي وهو بيذكر الله. ما بقتش عارف ده بيحسب، ما بيحسب ازاي، ويوزن وكل حاجة، بقت سجية عنده، سجية. وفي الحديث: أذكر الله حتى يقال مجنون. وكان بعضهم بيقول فيه ضعف. مجنون ده يعني ايه؟ يعني اللي يشوفك ليه ماشي تكلم نفسك، لانك مش مبطل ذكر. الصحابه لما جم في، لما سال هرقل عنهم قال: بيغلبوكوا ازاي؟ وصفهم ايه؟ او بعض بطارقته بعت واحد بعض الاعراب النصارى قال لهم: خشوا في وسطهم شكلكم عرب مش هينكروكم، وقولوا لي صفاتهم ايه الناس دول. فقالوا له: صفاتهم من صفاتهم ايه؟ اذا جالست صاحبك لا وكلمته لا تسمعه ولا يسمعك من ارتفاع اصواتهم بالذكر. بعدين مش فاضي، لا يمكن ابدا يسكت. عشان كده البطولات اللي احنا بنحكيها ما تعرفش تعمل ربعها انت. ليه؟ لان شتان من يجعل، لا تجعل ال، لا ايه؟ لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. ده عنده قلب وانت قلب اخر، مش كده ولا لا؟ فعشان كده تراه جريئا على مثل هذا. تمحيض التوحيد، تخليص التوحيد من كل شائبه الشرك دائما. وسأذكر لك الوسائل الآن. قال الله عز وجل: وما تفرق، خد بالك الآية دي بتعالج الواقع ازاي، هو الاخلاص ليه مساس بمشاكلنا؟ اه ده مش مشكله فرديه، مش موضوعك انت، مش موضوعك انت مش مخلص لوحدك تبقى وحش، لا ده موضوع مجتمعي، مجتمع. قال الله عز وجل: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. يا نهار ابيض بقى، من بعد ما يجي الدين، بعد ما يتعلموا يفترقوا؟ ده حاجه عجيبه. بعد ما يضاء مصباح في الطريق تظلم؟ ودي علة بني اسرائيل، وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بقى. هو بس قضيه اخذ العلم بقى شمال. كنا بنقول للاخوه يجي يقول انا عايز اطلب العلم، حافظ القران؟ لا، طب روح احفظ القران. طب بس يعني اي متن كده ولا يا عم احفظ القران. هو عايز ايه؟ اخد متن وبتاعه اجازه وخبرك والهيصه؟ مش ما لا يريد الله. الراجل بيقول لشيخي: قال جئت اطلب العلم، فكانما كلح في وجهي. استنى شويه يا ابني. قال: اتيتك من مسافه بعيده. راح مديله اول درس، قال: يا بني ان هذا الطريق لا يقطع بالمسافات. دي يا ابني مش مسافه رجلين، لا يقطع بالمسافات، وانما فارق نفسك خطوه واتني. بتهذيب النفوس، فارق نفسك، سيب نفسك خطوه واحده بقى، مش كل اللي انت قطعته ده، وتعالى تبقى صالح لذلك. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. ايه العله اللي خلتهم تفرقوا وخلت العلم ما نفعهمش؟ وما امروا بس، هو ده بس اللي امرناهم، بس الا ليعبدوا الله. مش بس عباده صحيحه، مخلصين له الدين، حنفاء، يعني مائلين اليه بكليتهم. الحنيف الايه؟ المائل، مائلون اليه بكليتهم. كله داخل عليه كده، كل ينزح الى الله، كله لله. عشان كده هيجي في تعريف المحبه ان شاء الله في الشرط اللي جاي السابع، ان المحبه الا يبقى لك منك شيء، كلك لمحبوبك. بتحب ربنا يبقى كلك له انت، ونفسك ومشاعرك وافراحك واطراحك وفلوسك وكلك له. كده تبقى محب صادق. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الخير. هيبقى قيم إذا كنت إيه؟ إذا أخلصت. طب ما أخلصتش، طب السر إيه؟ فإن إحنا ما أخلصناش. إني أنا مثلا الأخ وائل ده زعلني، رحت جاي عايز أكتب فيه كلمتين على النت مثلا، أو رأيت منه شيئا مخالفا فقلت أما أكتب فيه كلمتين أو أقول لحد كلمتين مثلا. لو أنا سألت نفسي هتقول الكلمتين ليه؟ أقول لله، ذبا عن الشريعة. طب وهل الله عز وجل أمرك إن خالفت صاحبك أن تشرده من خلف من خلفك؟ أمرك إنك تحاربه ولا تاخد وتدي ولا إيه؟ أمر الله في إيه؟ هتلاقي الإخلاص يردك، انما لو كان الاخلاص بمنأى هيختلط الامر، هتبقى عايز تقول لله واكثره لنفسك. عشان كده بعض الادباء بيقول: قام رجل في مقتل عثمان فضربه 9 طعنات، قال: اما 6 منها فلله و3 لشيء كان في نفسي. وان صدق الشيخ بيقول كده: وان صدق لقال كلها لنفسي. مفيش حاجه كانت لله خالص، والا لله يقتل عثمان؟ ما رأيتك اليوم قط. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. شوف كلام حسن، ده عثمان ده لما بيخش عليه الليل بيقطعه من القيام والذكر ده يتقتل لله؟ يبقى قتله حسبة ولا قتله كربة؟ حسرة. الإخلاص أيها الإخوة أن يذكر المرء ربه عز وجل دوما، لا يفارق خلدك، كل عمل إنما يكون لله عز وجل. دائما تنظر أيرضى الله عز وجل بهذا أو لا. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ملكية هي صح؟ حصرية لله. ما من عمل يخرج عن توحيدك لله عز وجل قط، ولا عن إخلاصك له سبحانه وبحمده. وقال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وإيه؟ وأخلصوا دينهم لله. أكن الإخلاص ده من تمام التوبة. وسبحان الله العظيم، هدية للإخوة الجدد، الإخلاص من تمام التوبة، إخلاص التوبة لله عز وجل، إن أنا ما رجعت لله إلا لله، ما تبت إلى الله إلا لأجل الله، مش عشان حاجة تانية، مش عشان زهقت ولا الصنف اللي في السوق انضرب ما بقاش يخلي الواحد يركز مثلا، إنما هو لله عز وجل. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يعني إيه؟ يعني ستبور عبادتكم، مش هتتزكوا أبدا. عشان كده أنا بقول للإخوة في طلب العلم، يا تطلب العلم زي ما السلف قالوا، يا إما أطلب ما شئت من دوني، اعمل اللي أنت عايزه. كان الذهبي بيقول كده: إما أن يحفظ كذا وكذا جزء وكذا وكذا متن وكذا وكذا ويقرأ كذا وكذا مجلد، وإلا فلا تتعنى، ما تتعبش نفسك. اللي هيخالف هؤلاء هيبقى إيه؟ هيبقى عبث. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ما فيش حاجة بتوصل إلا ما خلص من الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإنما لم يعتني بالثانية على السكر الأولانية زي. والتكرير ده برضو عايزك تتتبعه كده في الأدلة، هتلاقي بيه سبب. كنا في درس السبت، الشيخ رضا الله يحفظه كان بيقرأ إيه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. شوف تكرار الله، الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أصل الآية دي في الحقيقة حسمت مادة الموت بالشوق. العلماء بيقولوا كده، بيقولوا: لولا أن الله عز وجل ضرب للمشتاقين المحبين أجلا للقائه، قال لهم هقابلكم في يوم القيامة، بقى في وقت، لولا أن قال لهم كده كانوا ماتوا من الشوق، كانوا ماتوا من شوقهم إلى الله عز وجل. فكأن الآية من جملة التسكين أن يذكر الله فيها كثيرا تأكيدا وإيه؟ واستئناسا، مش كده؟ فلما يقول بقى فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أصاب، كررها لك تاني هو. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو كلام فارغ بقى أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أحيانا الواحد بيحس أن الآية قل كل يعمل على شاكلته، والله أحيانا بحس أنها شتيمة، أحس أنها تهزيء، أحس الواحد بيتهزأ بالآية دي. ما أنت أصلك بتعمل على شكلك، عارف ان واحد مثلا يقول لك ما انت اصلي كل ناي ينضح ما فيه، اصل انت متربي كده، اصل انت تربيتك كده، اصل انت اهلك كده. عارف ان واحد يقول لك ايه، تحس بايه سلبا وايجابا، لو عملت عمل جيد وقال لك ما اصل هو كده واهله وسلالته، تحس ان انت رفعت راس العيله، ولو قال لك كده في عمل سوء تحس انه اعظم انه يشتمك. قل كل يعمل على شاكلته. شوف انت شكلك ايه، ناوي ايه، تريد وجه الله ولا هتخفق في الطريق. كل هيعة أو فرعة أو ومضة أو لعاعة من الدنيا ظهرت تتبعتها وتركت الله، طب مش هتنفع، مش هتمشي، هتروح فين بعيد عنه؟ عشان كده قال فهجرته إلى ما هجر إليه، شيء سيء خسيس لا ثمن له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. أخرجه البزار وصححه الألباني. عارفين يعني إيه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ يعني إيه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ ها؟ لا، يعني لا يناله عذاب قط إذا انغلق قلبه وأحكم على هذه الصفات الثلاثة. مش كده؟ الحديث ده من الاحاديث العظيمه جدا انك تركز فيه بقى. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله والمناصحه لائمه المسلمين ولزوم جماعتهم. قال الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال: لا يقبل الله عز وجل من العمل الا اخلصه واصوبه. لا يقبل العمل الا يكون مخلصا صوابا. مخلصا يعني ايه؟ يعني لله عز وجل فقط اخلاص، والصواب يعني فيه متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام. ما كانش اختل حاجه من الاثنين دول يحصل ايه؟ يحصل خلل في العمل، كما قال بعض السلف: ما من احد الا وينشر له يوم القيامه ديوانان، لما فعلت وكيف فعلت. هتيجي تقول لك ايه ده؟ كنت بتصلي؟ ايوه يا رب كنت بصلي. بتصلي ليه؟ لمين؟ نزلت اصلي جيت عشان خاطر اقابل في اخ فلان ولا علان ولا بتاع؟ حابط، مع السلامه. وده اللي انفصل عليه ابن القيم في الدواء والدواء، قال: فهذا عمل الحابط. حتى عند طروء الشرك عليه يكون لا في لله وفي لغير الله، يعمل ايه؟ يوقع ثوابه، ممكن يبخي العمل نفسه. وبعضهم بيقول يوقع العمل نفسه، يعني لو ظهر طلع كده ولا عصر طلع كده ولا مغرب طلع كده ولا، يبقى كاني ما صليتش خالص. مما يحتاج الى ايه؟ الى ان يحكم المرء الاخلاص بكل حبكته، يحكم الاخلاص كويس قوي، يخلص قوي ويحدد. يا اخي سفيان الثوري وهو قاعد في المجلس الدرس الواحد بيقول بجدد النية 30 مرة، وهو قاعد كده يسكت شوية: يا رب انا جيت عشان خاطر ادعوهم اليك واقبلوا بهم عليك، وانا شغال، انا موظف، مفيش حاجة لنفسي، يا رب اعوذ بالله، انا ما بعملش لنفسي، انا ماليش، انا عبد شغلتي. وبعدين يبدأ يكمل الكلام، وبعدين شوية ويسكت. وعشان كده كنا بنقول في المحاسبة، لو حد من الإخوة القدام، كنا بنقول إن من سيماء المحاسبة إن الإنسان ربما تهته، مع إن هو مش ليس فأفاء ولا تأتاء ولا مش كده، ما بيتهتهش يعني، هو بيتكلم دغري، بس ربما يجي يتكلم الكلمة ما لقالوش نية، ما لقالوش، ما عرفش بقولها ليه وما إيه، تلاقيه عايز يقول لك حاجة: أصل الأخ فلان، يا نهار أبيض، دي غيبة، دي غيبة، يروح إيه؟ طب بفكر بقى أقولها لك بأنهي صيغة؟ ما نفعتش ولا صيغة، أقول لك لا خلاص خلاص. كان إيه؟ أبدا كانت الكلمة كده وعدت. والحمد لله الذي نجانا، صح ولا لا؟ الإخلاص أيها الإخوة، وإلا نفقت الأعمال، هتلاقي نفسك تشتغل كتير ومش نافع. قال بعض السلف: إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. إخلاص ساعة. وكان عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. كنت قلت: يا رب أموت فين الموت يا رب، بس سجدة واحدة بس. ليه؟ أصل سجدة فيها شهادة. إيه الشهادة؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى خلاص بقى في شهادة إن أنت من المتقين، وربنا ما بيعذبش المتقين، يبقى عديت. الإخلاص عزيز، عشان كده ينبغي أن تعتصم بالله عز وجل أن يقبل منك عملك. وقال بعض السلف: أخلص تتخلص. طيب الإخلاص عزيز ليه؟ لأنه في غوائل، في حاجات بتخش تاكل الإخلاص، تخطف الإخلاص منك. وعايز عزم. احنا قلنا قبل كده: وليس كلام ابن الجوزي وليس في السياط انفع من صوت عزم. مفيش حاجة أفضل من إيه؟ عزيمة. جيت وتبت، ما أوعى تسيب ليك ديل في الظلام. خلاص دخلت النور، ما تسيبلكش ديل في الظلام. ديل في الظلام ده ممكن يكون الشريحة دي. الشريحة دي تكون عليها رقم واحدة كنت تعرفها، أو رقم واحد منحرف كنت تعرفها، اقطعها كسرها واشتري شريحة غيرها. كنا بقول كده في مره في درس، بقول دي ب 2 جنيه، فرد اخ من اخر المسجد قال لي: دي بقت ببلاش وعليها 200 مكالمه، مش عارف ولا 100 مكالمه ولا ايه، ب 200 جنيه مكالمه؟ 120 جنيه مكالمات؟ 120 دقيقه. طب ده يعني، ده انت تسيبها وتسيبها، والله البت دي ما تساوي 120 دقيقه. تبقى حاسم. طب وقعت في نفسك؟ انا خلاص، انا بصراحه خلاص ما وقعت في نفسي، بقت كويسه وبتصلي زيك وتابت، اروح اتجوزها. دغري كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ما خلاص يبقى تبقى دغري، تبقى راجل دغري كده. ما انا قلت لك اتصل قبل ما تيجي. طيب ان شاء الله نتصرف. واخدين بالكم يا اخوانا، ما تسيبلكش ديل في الظلام. الاصحاب اللي كنا قاعدين معاهم ما تكلمنيش تاني يا عم كده على طول دغري كده. يا اما برضه اروح شايل الخط وانتهينا. اتصل بيا خبط على الباب، روح يا ابني قول له اخويا بيقول لك انه مش هنا وخلاص. ما هو مش كدب ده، هو بيقول لك انه مش هنا يعني تخلص منهم. ابعد ابعد عشان تصدق فيما انت فيه، فيحفظ الله عز وجل عليك ذلك. غوائل الاخلاص بقى، الاشياء اللي بتغتال الاخلاص، تقتل الاخلاص في الانسان، الاشياء التي تقتله. الشرك بنوعيه الاصغر والاكبر. الشرك الاكبر ان شاء الله نرجئه اليه عشان الشرط الثامن اللي هو ايه؟ الشرط الثامن من شروط التوحيد قلنا الكفر بكل ما يعبد من دونه. فهنتكلم عن قضية الشرك إن شاء الله بشيء من التفصيل بعد المحبة، لكن دعونا نتحدث عن الشرك الأصغر. الشرك الأصغر اللي هو إيه يا إخوة؟ الرياء. هو أنت تبت ليه؟ عشان يقولوا ده بقى مهدي وكويس ورجع؟ ولا طلباتك بتنظر لحد؟ حد خطر في بالك؟ ولا تبت إلى الله لله؟ ده شيء ينبغي أن يمحص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. أصلها خفية. قال: وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يقوم المرء في صلاته فيطيل فيها مما يرى من نظر الرجل إليه. لقيت واحد بيبص لك كده وانت واقف بتصلي عادي، رحت بقى موطي راسك وبقيت تهزها كده، جات لك روشه الحمام. ابن الجوزي بيقول عن بعض الاعراب كان واقف يصلي من الحمقى، كان واقف يصلي فناس قاعدين وراه فنظروا اليه فقالوا: ما اجمل ركوعه. والاخر قال: وما اجمل قراءته. والتالي قال: وما اهدأ سجوده. فالتفت اليهم وهو يصلي قال: وانا اليوم صائم. يعني امدحه كمان امدحه. الرياء ايها الاخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. شوف بقى واحد بيعرض نفسه للموت وهو عاوز ايه؟ في دماغي ان انا اخد حبل اللي بيربطه بيه الجمل. ما يبقالكش عندنا الا الحبل اللي بيربطه بيه الجمل. ودي برضو فيها فائدة بين قوسين الإخوة اللي عايزين يحفظوا القرآن. قال ابن عباس: يحفظ المرء على قدر نيته. لو قلت أنا عايز بس جزء كده جزء كده وخلاص بس عشان أعرف يبقى عندي حاجة اسمها حافظ، هتحفظ قد إيه؟ هتحفظ ربع، مش هكمل جزء. ده لو كملت الربع نفسه، الصور الصغيرين القصار وخلاص. إنما لو عمل المرء على أنه يحفظ القرآن كاملا يبقى إيه؟ على قدر نيته. تأتي المعونة على قدر المؤونة، كما يطعم المرء نفسه. ومن جملة هذه المؤونة الايه؟ النوايا. من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا حديث مخيف. ويكفيك في تقدمة هذا الحديث انه رواه ابو هريرة ورواه معاوية رضي الله عنهما. قيل لأبي هريرة: حدثنا يا ابا هريرة، قل لنا كده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يقضى بينهم يوم القيامة. وراح وقع مغمى عليه، نشخ شهق كده وراح وقع مغمى عليه. فوقوه بقى وعملوا بتاعه لحد ما قام. هديت حدثنا. فقال: أول من يقضى بينهم. فأغمى عليه تاني وأغمى عليه ثالثا. وما روى الحديث إلا بدمع عينه ووجل قلبه. إيه الحديث ده؟ قول بقى ابو هريره كان خاشعا. في طريق ثاني لمعاويه، ان سيدنا معاويه عمل كده، جه يرويه يغمى عليه برضه. مخيف قوي الحديث ده. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ ومنفق ومجاهد، دول أول ناس تسخن بيهم جهنم والعياذ بالله. تخيل بقى عالم اللي هو قارئ يعني، ومنفق ومجاهد. يقال للقارئ لما تعلمت العلم؟ فيقول أي ربي قرأت القرآن، تعلمت القرآن وعلمته فيك لك أنت، كنت بدل الناس عليك يا رب، بحفظ دول عشانك. قال كذبت. وشوف بقى لما الإنسان يعيش مخدوع. عشان كده أنا بقول لك لما تفضل دايما تبص أنا تبت ليه، طب أنا رايح الجامعة ليه، تفضل دايما كالشريك الشحيح كده مع نفسك، أحسن لك ولا لا؟ أحسن ما تيجي تفاجأ بحاجة يوم القيامة. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما محمد بن المنكدر قرأها فضل يبكي ويبكي لحد ما صوته عالي قوي، فبكى أهل بيته ببكائه من كتر صوته عالي خالص من الأوضة، راحوا بكوا على بكائه. وبعدين قالوا ده هيموت من العياط كده، فأرسلوا إلى أبي حازم وقالوا يا أبا حازم إيتي محمد فإننا نخشى أن يموت من البكاء. صاحبه بقى، فجاء أبو حازم ودخل عليه وقال يا أبا بكر مالك؟ فقال آية قرأتها في كتاب الله عز وجل أبكتني. قال وما هي؟ قال قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكن. فجلس أبو حازم بجواره يبكي، فقالوا يا أبا حازم جئنا بك لتسكته فتبكي معه. ثم سري عن محمد ابن المنكدر ثم قال والله لو علم الناس ما أعد الله عز وجل لهم من رحمات لاتكلوا عليها، أو قال كلمة نحوها. الشاهد أيها الإخوة، خوف يأتي بالإيه؟ يأتي بالأمان. الشاهد عارف يعني إيه وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ تعرف الفولدر اللي أنت بتعمله على الكمبيوتر ده بيبقى شنطة كده، مش هو شكله عامل زي الشنطة كده، كيس كده مقفول، وأنت تروح دايس عليه مرتين يعمل إيه؟ انت تعرفش ايه اللي جوه، مش كده؟ يعني لو جبت لك الهارد بتاعي قلت لك خد شوف بتعمل ايه، بتدور، ما تعرفش ايه اللي جوه لو انا مش كاتب عليه حاجه بره، صح؟ اهو ده كده تلاقي ان ايه، والله العظيم انا يا رب علمت القران عشانك كذاب. بص يبص في الصحيفه، يا نهار اسود، ده انا اتاري كنت معلمه عشان خاطر يقول لي ده انت شيخ، ده انا اتاري علمت القران عشان خاطر يدوني فلوس، ده انا اتاري علمت القران عشان خاطر ينظر، يا خبر ابيض. عشان كده الراجل لما ياتي يوم القيامه فياخذ صحيفته ان كان من اهل الطاعه نظر الناس اليه وقد القى الله عز وجل كنفاه عليه، وهذا الكنف لا يؤول ولا لا، فالناس بصين له كده شايفين الراجل ومش سامعين الكلام اللي بينه وبين ربنا من جمله ستر الله لك. شوف نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا، بس اشتغل عدل هنا، بس اشتغل عشانه هو، ويرقب صدعك ويسددك ويرفع قدرك. اهو الراجل قاعد بين يديه وقال اي ربي، وهذا حديث صحيح البخاري، في غير الصحيح، مش في الصحيح، البخاري صححه وان كان ضعفه بعض اهل العلم. قال اي ربي خذ لي مظلمتي من اخي هذا، نزل على ركبه كده يوم القيامه. فقال الله عز وجل هو أعلم اعطيه مظلمته. فقال أي ربي ومن أين أعطيه وليس ثمة درهما ولا دينارا؟ ما خلاص القيامة ما فيهاش إيه؟ سرقتني هنا في الدنيا، ردهم يا عم قبل ما القيامة فيها حسنات وسيئات. هيقول لك خدت مني 1000 جنيه ما جبتهمش، اديني حسناتك. وهو ده رأس المال. والناس يومها يقتلون لحسنة، عشان حسنة واحدة. أعطيه ماله. قال ومن أين أي ربي وليس ثمة درهما ولا دينارا؟ فنطق الآخر، شوف الخصومات يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. أو دول كانوا ممكن يبقوا حبايب في الدنيا، أو ده الراجل صاحبك اللي أنت مش عايز تكسر الشريحة بقى. فنطق الرجل وقال أي ربي آخذ من حسناته وأطرح من سيئاتي عليه. فبكى رسول الله، وهو بيقول كده بكى عليه الصلاة والسلام، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن ولا مال. وإن تدعو مثقلة إلى حملها يشيل على كتفه كده وهو ماشي إلى أبوه يقول لك استريحنا بقى خلاص، وهو معدي كده تلاقي ما بصلكش، يابا شيل مني شوية، ولا هيرد عليك ولا ليه دعوة بيك خالص، مع أنه كان أحن شيء في الدنيا، أحن حد. خذ من سيئاتي واطرح عليه أي ربي، بس الرجل ده تبعيد بقى، فساعده الله. وإذا أمدك الله عز وجل فقد كفاك ولا لا؟ فقال الله عز وجل للرجل بقى اللي متظلم ده، قال أي عبدي انظر إلى هذه القصور، بص كده بص على الجنة كده. فنظر الرجل إلى الجنة، وكان بعض أهل العلم دي برضو من الوصايا، خذها بين قوسين، كما تجلس فتنظر إلى النار تتأمل النار وبتخاف من العذاب ومن الآخرة ومن القبر وكده، عايزين ناخد إيه؟ فترات تنظر فيها إلى الجنة، إلى الراحة، الراحة الداخلية والخارجية. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، ده قبل ما يخش الجنة شوية الغل اللي باقيين معاه دول، وعداه ربنا سبحانه وتعالى بعفوه برحمته مش بعمل ولا حاجة، راح إيه؟ نزعهم له ليحيا الحياة الطيبة في الجنة. تفضل تقرأ عن الجنة وعن حورها وعن أنهارها وعن تقرأ. فقال انظر إلى الجنة، فنظر العبد إلى الجنة فشده، بيبص كده ده محول مش متوقع ان لا حاجة كده. قال أي عبدي ماذا ترى؟ شايف إيه؟ قال أرى قصورا لبنها من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. شايف حاجة إيه ده؟ طوب ذهب وفضة؟ الطوب بتاعها ده يبقى شكله إيه ده؟ تصور أنت كده وإحنا قاعد دلوقتي كده، حيطة أبيض فاصفر، طوبة ذهب وطوبة فضة، وعبق الجنة وإن ريحها ليشم من مسيرة 500 سنة، صح ولا لا؟ فده لما بصلها عملت إيه؟ العبق جاله، فانشرح لها صدره. فالراجل طبعا قال دي مش بتاعتي خالص، مش من الحسبة. قال أي ربي لأي نبي هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ مش بتاعنا خالص. فقال الله هي لمن يدفع ثمنها. طب حد يعرف يدفع ثمن الحاجات دي؟ قال أي ربي ومن يقدر على دفع ثمنها؟ قال أنت. قال كيف؟ قال بعفوك عن أخيك. قال عفوت عفوت. قال خذ بيدك أخيك وادخل الجنة يمدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قولي بقى ده حديث مختلف فيه، خد ده بقى اللي مش مختلف فيه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توب يقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. إيه الفلو ده؟ الحصان الصغير. شوف انت بتقعد تربيه زي وبتعمل زي ما بتربيه كده، ربك عز وجل تديله انت صدقه، عشان احنا دايما مع ربنا ندله، تلاقي معاه 100 جنيه في جيبه ويطلع نص جنيه صدقه، صح ولا لا؟ وانت بتطلع النص جنيه ده فبرحمته يقبله منك، بس نص جنيه ما ينفعش عندنا، مش هينفع هنا، ده في ناس اساطين. ده عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسره؟ قال له 1000 فرس ولا 100 فرس بأحلاسها وأكتابها وما عليها، هي وعدتها وبضاعتها وأكلها وشربها وعدة الفئة كلهم من جيبي. ومش كده بس، عملها 3 مرات وجي جاب 100,000 دينار حطهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دول عشان جيش العسرة. فأنت هتيجي مين بقى؟ مطلع 50 قرش، وبعدين يا ريت مطلعها بإخلاص، ده احنا بنقول معاك 100 ولا 200 جنيه في جيبك، عارف لو سبق درهم 100,000 كان ماشي. فربك عز وجل لرحمته بك يكبرها لك، ينعشها سبحانه وتعالى، تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما تبقى ايه؟ الصدقه بتاعتك اللي قد كده بقت بس ترضيه. يعني كن في موضع ارضائه وهو ايه؟ هيسعفك سبحانه وتعالى، هيسددك، هيدفع في ظهرك دفعه لا تجد بعدها قهقرا ابدا. هتنطلق لو دفعك في ظهرك دفعة مش ترجع لورا تانية أبدا، بس خليك في موضع رضاه سبحانه وبحمده. فيقول له عبدي فيما تعلمت العلم؟ فيقول تعلمته، تعلمت القرآن فيك وعلمته فيك. فيقال كذبت، إنما علمته ليقال عالم، وقد قيل شفاعته سبحانه وتعالى. مش انت كان نفسك في ايه؟ يقول لك يا عم الشيخ، مش قالوا لك يا عم الشيخ ولا ما قالوا لكش؟ لو ما قالوا لكش يبقى ليك حق، انما قالوا لك مش كده؟ خدت اجرك. فيسحب على وجهه. وانا عايزك تتخيل الحكايه على وجهه دي، لما قالوا يا رسول الله يمشي المرء على وجهه، فقال والذي نفسي بيده ليمشين على وجهه حتى لكأنه يتقي الحجاره والشوك. ماشي على وشه زي ما كان بيمشي على رجله، بياخد باله من الطوبه وبياخد باله. قالوا كيف؟ طيب يمشي على وشه ازاي بس؟ مش متصورين يمشي على وشه ازاي؟ قال الذي مشاه على رجله يمشيه على وجهه. سبحانه وبحمده، مش ممشي الحيه على بطنها؟ يمشيه على وشه. فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. تخيل بقى لما انت تشوف واحد وبعدين ده ايه الحديث بقى، الروايه الثانيه ان لما بيترمي في النار تنفجر بطنه من شده لقاء النار. ما النار دي يعني، قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قال ايه؟ قال بيقف على شفير جهنم، يقف على السن بتاع النار كده، بس واقف على السن كده، فتخرج فتلفحه. عارف لفحه يعني ايه؟ يعني خرجت اديته قلم بس ونزلت تاني، فتتقلص شفته الكلح، تقلصت شفته السفلى الى سرته. تخيل شاطت من اللفحه دي، شاطت لحد ما راحت قطعه كده، سلخت لحد سرته، والشفه العليا الى منتصف راسه، وبرزت اسنانه باصولها. تلاقي السنه من اول اللسه جوه طلق بارزه، لان الشفايف الحاجات اللي ساتره، الحاجات المخيفه اللي جوه دي شاطت راحت. ده اول الم. امال من يكردس فيها، نسال الله ان يعافينا واياكم، هيبقى حالته ايه؟ نسال الله عز وجل الا يفض هذا المجلس الا وقد كتبنا من اهل الجنه. شوف اللفحه، فلما ينزل جوه لما يقابل النار يقوم ينفجر من قوتها، قوه هجمتها عليه، يقوم ينفجر، تقوم طالعه امعاؤه. امعاؤه لما تطلع يحصل له عمليه، عارفين يا اخواننا، عارفين السجق لما بتحطه على النار، السجق والزيت مقدوح يعمل ايه؟ لوحده كده يفضل يعمل كده، مش كده؟ النار نفسها بتلفظه في تفاعل مع باطنه وظاهر النار، تلفظه كده. او ده لما ينزل امعاؤه تعمل كده، تحس ان امعاؤه ارتكزت، بقى هو جسمه كده وامعاؤه طلعت كده، فامعاؤه تحس انها وقفت كده، وهو فضل ايه؟ يلف يلف يلف من شده النار، يلف يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، زي ما بتشوف الطور بيشوف الساقيه كده، او ده يفضل يلف كده، فينظر اهل النار اليه، ده الشيخ اهو، ده الشيخ، يا نهار ابيض، ده الاخ اهو فلان. فيقولون مالك؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. تمحيص النية، تخليص النية أيها الإخوة. وكذلك بقى في الباقي، المجاهد جهدت ليه؟ عشانك يا رب. قال له لا، ده عشان نقوله جريء، مع السلامة. المنفق أنفقت ليه؟ عشانك يا رب. قال لا، ده عشان يقوله جواد، عشان تعرف أن ربك عز وجل يعلم ما بداخلك. شوف بعض السلف قرأ هذه الآية فبكى حتى أغشي عليه. قال الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فبكى وغشي عليه. كل حاجة متشافة، كل حاجة متشافة في داخلك، في ظاهرك. قلنا للأخ لما تيجي تصلي واقف فكرت في مراتك، شايفها ولا لا؟ شايفك وانت واقف بين يديه وبتفكر في واحدة ست، حتى ولو كانت حلالك تقف بين يديه مخلص. امال بقى اللي بيقعد يفكر ويقول لك انا هطلع واشوف الاخ فلان بقى ليه عنده قرشين، هقول له هتجيب ولا مش هتجيب، لاحسن هبهدلك، الكلام ده كله شايفه ربنا، حاجه تكسب ولا لا؟ شيخ انا مش عارف ان هو مراي ولا داخل عارف وبيحاول يضحك على ربنا. لا، هو في بقى ايه؟ الاخ بيقول سؤال كويس، هو عارف انه مرائي وكذاب بيكذب، ولا مش عارف انه مرائي وعرف ساعتها؟ هو في الحقيقة عرف الرياء ثم أنكره. عرفه أنكر، عرفه أنكر إزاي؟ عارف الحديث الخطير جدا، ولا يزال المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله. ليه كتب عند ربنا كذاب؟ طب بس تلاقي فلان الكذاب، شفت مسيلمة؟ مسيلمة فضل يكذب لحد آخر لحظة، لحد آخر لحظة هو كذاب. لحد اخر لحظه وهو كذاب. فلما وسمه الله كما يقول ابن كثير بايه؟ بوسام الكذب. محدش يعرف مسيلمه الحنفي، مش كده؟ محدش يعرف مسيلمه ابن حبيب الحنفي. انا ما تعرف ايه؟ اقول لك تعرف مسيلمه ابن حبيب؟ مين مسيلمه ابن حبيب ده؟ مسيلمه الكذاب. ايوه ما تقول يا عم الهجاص. البس ثوب الكذب ليه بقى؟ لانه فضل يكذب يكذب يكذب، فمن آفة الكذب انه صدق نفسه. واحد من كنت سمعت حوار كده، فواحد بيقول لواحد من الممثلين وهو بيتكلم معاه، هو التاني بيقول له ان احنا احلى احسن ناس واشرف ناس. يا عم ده في افلام بتشتم ربنا برضه، احنا احسن ناس ومحدش حاسبنا. فبيقول له يعني زي واحد كده بيقول لنا كذا عشان قال يمثل علينا، بيمثل علينا. واحد تاني قال له لا ما تقولش بيمثل لحسن الناس، تاخد بالها ان ايه، تفكر اللي بيمثل كذاب. الممثلون دول اصدق الناس اللي في الدنيا وفي الاخره. شوف صدق نفسه مع انه هو في الحقيقه ده كذاب جدا ولا لا؟ كذاب. او طالع يقول لك انا عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص؟ خلينا في ما نحن فيه. يعني الوقت كذب، يعني واحد من فيه معصيه بيرتكبها، فيه معصيه بيرتكبها، المعصيه دي كل شويه بيقسم انه يعني ايه بينه وبينه وبين نفسه كده، اللي هو يبعد عنها ويرجع يرجع لها. هل كده كده كده كده؟ لا لا، ده ضرب اخر من الكذب. نتكلم عن الكذب ده، ان واحد يكون عارف ان الحق كذا وبيقول غيره، فيبتلى بقى بايه؟ انه يصدق روحه. عشان كده لما جم عند ربنا يوم القيامه قالوا له ايه؟ قالوا له انتوا كنتوا مشركين. قالوا له ايه؟ والله ربنا ما كنا مش ده، واقف قدام ربنا والله العظيم ما اشركت ولا مره. يخرب بيتك، ده انت طول عمرك قاعد جنب هبل، ما اشركتش ولا مره ازاي؟ والتاني جيب منتهى الجرأة، شوف مصدق نفسه ازاي. قال يا ربي، بص لقى الملائكه جايين معاهم الكتب اللي كانوا بيكتبوا عليك، ولقى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شيطان بيقول لك هيشهد باللي حصل قرينك، وواحد بيسوقك من الملائكه. شوف الجرأة بقى، بص كده حواليه قال له اي ربي لا ارضى اليوم شهيدا الا من نفسي. مش محدش يقول لي انت، انا هعترف بكل حاجه يا راجل. بقى انت هتعترف؟ فيختم الله على فمك. طب اخرس، يوم يخرس بالامر تلاقي بقه ما بيتحركش، يفاجئ يلاقي ايديه بتتكلم، تقول انا للحرام فعلت اخذت، ورجله انا للحرام مشيت، وعينه انا للحرام نظرت. طبعا هو واقف يخرب بيتي. فسري عن لسانه، أم اتفك بقى لسانه، قال تبا لكن فإني إنما كنت عن كن أحاج. ده أنا كنت عايز أنجيكوا. طب وأنت يهبل معتقد إن ممكن إن بالكلمتين دول هتنجوا؟ ده اعترفوا على أنفسهم فما نجوا، مش كده ولا لأ؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فهو الإنسان لما بيمعن في المعصية بيصدق روحه في معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يبقى هذا داء أيها الإخوة، داء الرياء. الرياء محتاج أن أنت تدرسه وتفهمه. عايز أقول لك كده كلمتين مختصرتين جدا للإمام ابن قدامة رحمه الله، فاضل خمس دقايق بس. خليني أقول لك كده الكلمتين دول بسرعة لابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، ونندب الإخوة أنهم يروحوا يقرؤوه في أنفسهم وعلى أهليهم. بيقول في تحت عنوان بيان حقيقة الإخلاص: اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، كل حاجة ممكن يخشاها غيرها يعني، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا، والإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك. إلا أن الشرك درجات كما أن الإخلاص درجات، فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، والشرك منه جلي وخفي. ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية. واحد لأنه مداوم على الاثنين وخميس على طول على طول، لما نيجي نقعد معاه مداوم يقول لك لله والله سنة بقى بصراحة وكده، وبعدين واحنا بنتكلم مع بعض كده راح واقع بلسانه يقول لك بس ايه رايك، مش نزلت بقيت سمباتيك؟ اه، وانت كنت بتصوم عشان مش لله؟ يبقى ده ايه؟ رياء ولا لا؟ فيه رياء. أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه. عبد قرفه ومزهقه وعمله يروح ايه؟ طب انا هعتقك لله. هو ما بيعتقوش لله، هو بيعتقه عشان اخلص منه. او يحج ليصح مزاجه بحركه السفر، زهقان من الولايه ومن البيت وبتاع، يقول لك اما اطلع اتفسح شويه اخد نفسي. عشان كده انت بتلاقي كتير جدا في الحج تلاقيه بيعمل المعصيه بجرأة في الحج. يا عم ده ربنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. ده لو نويت بس وما عملتش هتاخد فيه ذنب. انت بتعمل كده ازاي؟ لما تقعد معاه وتحققه تلاقيه يقول لك ايه؟ يا عم انا طالع اشم هوا، انا متعود كل سنه كده، متعود كده ان اطلع اقعد اخد لي كده كام يوم كده واشتري لي شويه حاجات يبقى ايه؟ طالما كده فقط يبقى ما ينفعش. او يغزو ليمارس الحرب ويتعلم اسبابها عشان يتدرب. او يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله او ليراقب رحله او ليراقب اهله. قال لك بدل ما انا قاعد فاضي اقوم اصلي ركعتين عشان انا نازل طالع في الركوع بتاع اطرد النعاس واخد بالي من الدنيا. او يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال. كان زمان اي طالب علم ينتظم في سلك طلبه العلم يروح الدوله تديله مرتب. وما كانش زمان قوي، احنا كان عندنا لسه في الازهر لفتره يسيره كان في ايه اماكن رواقات للناس اللي جايه مغتربه بياكل ويشرب وياخد فلوس كل شهر جمع. او يشتغل بالتدريس ليفرح بلذه الكلام. يقعد الواد محمد عدلي يقول لي فاضل خمس دقايق وانا طنش واتكلم كمان ربع ساعه، مش دي لذه؟ قال بعض السلف ما من مجلس يطول الا كان للشيطان فيه نصيب. ليه؟ لان بدات انت بتعمل لنفسك عجبتك بقى حته الايه. ربنا يعافينا واياكم وينجينا واياكم. فمتى كان باعثه التقرب الى الله تعالى ولكن انضاف اليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل اخف عليه بسبب هذه الامور فقد خرج عمله عن حد الايه؟ الاخلاص. والانسان قلما ينفك فعل من افعاله وعباده من عباداته عن شيء من هذه الامور البته. فلذلك قيل من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا، وذلك لعزة الإخلاص. قيل لسهل أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. والباب في الحقيقة بطولي أنا أود أن الإخوة يرجعوا إلى هذا الباب يقرؤون لأن الوقت يعني ضاق بنا، لكن خلينا واقفين عند حتة الإيه؟ الرياء أيها الإخوة، حقيقة الرياء. كيف أدفع عن نفسي الرياء؟ طيب عشان نتمم البند ده وبعدين نتكلم عن غوايل الإخلاص التاني إن شاء الله اللقاء التاني. كيف أدفع عن نفسي الرياء؟ يدفع الرياء بتعظيم الله عز وجل ومحاسبة النفس والزهد في المدح والثناء. تعظيم الله عز وجل أيها الإخوة تعظيم. ما هو مقدار الله في قلبك؟ أن تكثر من التفكر في آلائه فيعظم في نفسك سبحانه وبحمده مع تنقية الأمر والنهي. عارفين إزاي؟ إن الواحد يحترم أوامر ربنا. هنزل أصلي اتوضى عدل، وانزل اقف في الصف عدل، وصلي الركعات اركع عدل، واقرا عدل، عدل عدل، صلي كويس، لا تلتفت عن الله قلبا ولا قالبا. عظم أمر الله عز وجل ونهيه. كل سبيل إلى أمره يفضي إلى أمره فعظمه وأتي به، وكل سبيل يفضي إلى نهيه فاقطعه. زي بيقول كده الشريحة أقطعها، صورة عندي اقطعها، واحد صاحبي هيدلني عليها خصمه. فهذا من تعظيم النهي. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقويك على النهي مع النظر في آلائه. اللي احنا كنا بنقول للإخوة كده زمان عايزك يبقى لك ربع ساعة يوميا تقعد في السحر في البلكونة وتنظر في آلائه. شوف وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. والنهار راح فين؟ ما كانت لسه الدنيا واللونة دي كلها مش نافعة. دلوقتي بقت الدنيا ظلام، راح فين ده؟ ازاي تنظر الى النجوم السيارة تلاقي نجمة كده قاعدة توهوج توهوج توهوج وبعدين تمشي. لو نظرت الى السماء ايام كده هتلاقيها مع طول النظر هتلاقي دي هي مشيت ازاي، بتمون وبعدين ازاي تمشي في قلب السماء ومفيش جاذبيه، دي ماشيه في خط مستقيم كده، ماشيه ازاي؟ كيف يمسك الله؟ اول مره ركبت الطياره بصيت كده قلت دي لو وقعت زي ما الحاجه يعني الطياره دي بتطير كده مش ممكن تعمل كده؟ ممكن قوي صح ولا لا؟ فتذكرت قول الله عز وجل. طيب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يعني فرد أجنحتها كده ويقبضن يعني سقفوا كده تعمل كده ما يمسكهن إلا الرحمن. قلت والله في وحتى والله قلت للإخوة قلت لهم شوف ما يمسكنا إلا الله، لا في بقى حاجة اسمها مواتير ولا في مش كلام ده، ده انت ممكن في لحظة تفاجأ تلاقي ايه راحت، اي خلل في تناسب الموتور ده مع قوة الهواء اي خلل يحصل ايه يطير لك المروحة خلاص يبقى مع السلامة ويروح نازل زي طوبة كده سقطت من السماء. يبقى فعلا الذي يقبض هذه الاشياء في جو السماء انما هو الله عز وجل، عايزينك تمعن في ذلك. تبص في ايد ابنك الصغير كده تلاقي الواد لسه نونة تلاقي دي من اطراف الاصابع لحد هنا قد كده مش كده؟ شوية يكبر تلاقيها بقت او بلاش بقى شوية اما يكبر تبص لنفسك مش انت كنت نونة زيه كده؟ ولا انت نزلت كده؟ كنت زيه كده تفاجأ تلاقي ان شوف انا قد ايه؟ ده انا دراعي الحتة دي طول الواد كله. طب هو يا اخوانا مش العظم ده جماد؟ العظم ده جماد ولا فيه حياة؟ لا طلبة العلم بقى دي مسألة فقهية، العظم جماد ولا فيه حياة؟ طب صلى على النبي كده. العظم ده جماد لا حياة فيه، عشان كده الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إيه؟ قال ينتفع من الميتة مع جلدها بعظمها. طب ليه العظم ده أيده شكل سلم تامية ليه العظم؟ قال لي أنا ده لا حياة فيه هو كده كده ميت يعني زي الشعر تعجلت. الشاهد ان العظم ده جماد. طب يعني انا لو جبت شويه الماء دول ودلقتهم على الترابيزه دي وقلنا لعم ابراهيم خليها زي ما هي يا عم ابراهيم كده ولحد الاثنين الجاي جينا الاثنين الجاي نلاقيها بقى وصلت لحد المنبر. لا طب لو سقيناها كل يوم يا حاج محمود طب سماد جماد ما بيطولش ما بيكبرش، امال العظمه دي تولد ازاي كده؟ شو بيقول الامام احمد استدل لنا على وجود الله عز وجل فقال إنه صرح أبيض عظيم في داخله سائل مثل الذهب أصفر مثل الذهب يمكث برهة ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. ده إيه ده؟ البيضة. شفت الأئمة كانوا بيبصوا ازاي؟ أنا عايزك تمشي تتفكر كده، تمشي تتبصص كده تستدل على الله، كل حاجة تزودك إيمان. البيضة، الإمام أحمد بص على البيضة بتلاقي البيضة دي ناخدها من تحت الفرخة تخبطها تعملها تلاقيها إيه؟ تلاقيها سايبة وتاكلها مش كده؟ سبتها تحت الفرخة 20 يوم تلاقيها طلع لك كتكوت بيصوصو، ده طلع منين ده؟ ومين اللي دخله جوه وشكله وعمله والمادة بتاعته جت منين؟ الله. هو الصفار ده لو انا شلته وحطيته في طبق لوحده في الثلاجه يريش مثلا يعني مثلا مش ممكن يطلع له ريش. امال ده عمل كده ازاي؟ الحبايه اللي بناخدها تلاقي حبايه تحطها عندك في كانوا زمان يعملوا لنا في المدرسه الحلبه، فاكرين الحلبه؟ شويه قطن في طبق والحلبه، تحط الحلبه وشويه القطن في الطبق تلاقيها خضرت الصبح مش كده؟ ده طلعت ازاي دي؟ قدرة عجيبة عميقة جدا مش كده ولا لا؟ عشان كده اقول لك قال ايه ده انت لو حكمت بالشريعة امريكا امريكا مين يا عم؟ امريكا مين يا عمي؟ ده الله عز وجل يسكت عليهم الجو والبحر بس لما تكون تميل الى الركن الشديد مش كده؟ سيدنا لوط لما دخل عليه 80,000 بيخبطوا الباب عايزين يخشوا عشان يفعلوا الفاحشة، الملائكة جوا على شكل شباب صغير أمرد جميل جدا وهم كانوا بيفعلوا الفاحشة في الضيوف فقاعدين يزقوا الباب عشان يخشوا عليه وهو يزق عليهم يزقوا وهو يزق عليهم راح الباب اتفتح عليه. فقال لو أن لي بكم قوة لو أقدر أضربكم كلكم أطلعكم بره وأحمي الضيف. ثم رجع إلى ضعفي وافتقاري فقال أو آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد ده مين؟ الله بمنطوق رسول الله كما في الصحيحين قال ورحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. فلما أوى إلى ركن شديد بص لقى الشاب اللي جنبه اللي على يمينه ده قال له ما تخافش ما تحزنش، ولقى دي بقت جناح وراح رزعهم ألم خلى عينيهم اتقفلت زي ما كانوا لسه قبل ما عينيهم تتخلق أصلا. قبل ما العين الطفل تتخلق بتلاقينا حتة لحمة بس صح؟ ما بتلاقيش مفتوحة كده، عينيهم اتلحمت. فرجعوا يتحسسون الحوائط ويقولون إذا أصبحنا فعلنا بك وفعلنا يا لوط، فما جاء عليهم صبح. صح ولا لأ؟ نزل سيدنا جبريل، مش بقولك نعم الرب وربنا بس نستعينه، ما تقولش أصل والله هيعملوا لنا، طب معلش بلاش دين، لا قول في دين وربنا سبحانه وتعالى هيكفوهم عنك، هتلاقيه يقول لك طب طلباتك. راجل بيقول للعز الدين ابن عبد السلام انا هقتلك، وقف على الباب كده قال انا هموتك عشان كان عايز يبيعه في قصه بيع الامراء المشهوره. دخل ابنه قال له الحق امير، الراجل امير كبير الامراء واقف بره وماسك سيف في ايده وشكل عينيه فيها الشر، يابا الحق يابا. القلوب الخفيفه بقى تلاقي ايه؟ قال فنظر الي مطمئنا وابتسم ثم توضا وقال وهو يتوضا يا بني ان اباك احقر من ان يقتل في سبيل الله. يا ابن العاصي ده العز بن عبد السلام. ثم خرج اليه، اول ما خرج له كده والتاني واقف بره بقى زمجة انت ابوك يا ابني، راح خرج له بره طلباتك، قال له زي ما انت عاوز يا سيدنا. عايز ايه؟ قال له هتتباع، قال له حاضر يا سيدنا، والسيف وقع من ايده. ده بقوه العز ولا ده ايه؟ قال له كده في غزوة ذات الرقاع جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلق السيف بتاعه في شجرة ونام عليه الصلاة والسلام. شوف نام فين؟ على الأرض تحت شجرة عليه الصلاة والسلام نام. فجي واحد راح واخد السيف وحطه له في رقبته، فلما مس ذباب السيف جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحي عليه الصلاة والسلام. فارس برضه، ما هو الحركة دي لازم يبقى فارس عارف الحرب ما ينامش. أول ما لمسه كده راح بص له عليه الصلاة والسلام، فقال له الرجل من يمنعك مني الآن؟ قال له الله، راح السيف وقع من ايده. عظمة الله عز وجل، كيف تكون العظمة في قلبك أن تعلم أنه لن يكافئك إلا هو. أنا عايز أحكي لك حكاية أختم بها في مسألة الرياء، وإن شاء الله نكمل لأن يعني هناخد منه فرعين ثلاثة كده المرة الجاية. إن إبراهيم بن أدهم بيحكي حكاية عجيبة جدا، بيقول إنما تعلمت الإخلاص من راهب. الله الله الله، هي بقت كده ولا ايه؟ هتعلم الراهب؟ الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق بها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام دلل الصحابه على رحمه الله من فعل كافره، خدوها في الاسر بصت ما لقتش ابنها، ابني فين؟ ما فيش ابنك، ابني فين؟ الدنيا زحمه، فضلت تجري يمين وشمال يمين وشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم بسطها كده حتى وجدت ولدها فضمته الى صدرها والقمته ثديها، راحت مرضعاه. فكلهم هالهم زال سبحان الله. شوف رحمة الأم، فوجه رسول الله هذا إلى الله، راح قايل لأصحابه قال لهم إيه؟ قال أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا، ده كان بتدور عليه، ده باين عليها يعني، لا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لله أرحم بكم من هذه بولده. فممكن ناخد الحكمة منين؟ خدنا الحكمة قبل كده من الشيطان صح؟ ولو حصلش ده خدناه، قال له صدقك وهو كذوب في آية الكرسي. قال لسيدنا أبو هريرة أنا شيطان، هقول لك على حاجة مش هيقرب ليك شيطان أبدا، كل ما تيجي بالليل اقرأ آية الكرسي ما يجيلكش شيطان عند نومك وفي أذكار المساء، ومهمة آية الكرسي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب. الشاهد ان هو معدي لقى راهب قاعد يعبد ربنا كده وفي ناس حواليه وهيصه، مين ده يا عم؟ قال لك ده راجل جامد قوي، راهب كبير قوي من الرهبان. فدخل عليه في صومعته وقال انت في هذا الشان منذ كم؟ فقال منذ 40 سنة وانا قاعد في الصومعه كده وبتعبد العباده الباطله دي. فقال له كم طعامك؟ وده سؤال الناس الحاذقه، سؤال الناس اللي بتفهم. لما جه الراجل عند محمد بن سيرين قال له ممكن تخليني اتعبد معك؟ قال له كيف اكلك؟ قال اكل حتى اشبع واشرب حتى اشبع. قال او يبتغي العباده من اكل للشبع، او قال اكل حتى لا اقدر، فقال او يبتغي العباده من ياكل حتى لا يقدر ويشرب حتى لا يقدر، اذهب فاحسن طعامك وشرابك ثم اتي. الاكل على حساب على قد الايه؟ لان الاكل يطغى على القلب. فقال له بتاكل قد ايه؟ قال اكل في اليوم حمصة. شفت الحته دي؟ حمصايه. ثم قال له الرجل هم دول الكلمتين اللي عايزك تسمعهم. ثم قال له الراهب يا ابن أدهم إنني أصبر على هذا اللي بيصبرني على أنا فيه ده لأجل يوم واحد في السنة. انظر إلى هؤلاء فنظر إليهم فقال من هؤلاء؟ قال يأتوني في السنة يوما فيزينون الصومعة ويطوفون حولها ويعظموني فأنا أعمل سنة لأجل ساعة فأعمل يا حنيفي ساعة لأجل عز الأبد. مش انت لو اشتغلت في الدنيا دي ساعة تبقى ايه لو دخلت الجنة عز الأبد ولا لا؟ ثم قال له أزيدك يا إبراهيم؟ أقول لك حاجة زيادة؟ قال له نعم. قال خذ هذا الحمص، خذ شوية الطبق اللي فيه الحمص كم حمصة دي وانزل تحت بره الصومعة. فنزل به وناوله قدام الناس كده قال له خد الحمص. راحوا جارين عليه بيبركوا بقى راحوا جارين عليه الحمص ده جبته منين؟ قال أخذته من الراهب من كبيركم. قالوا إنه لا ينفعك، كيف تطلب فيه؟ قال أطلب فيه 40 دينارا، حاجة جامدة يعني. فأعطوه 40 دينارا فراح ناديه عملت إيه؟ قالوا ده قالوا لي الحمص ده مش هينفعك ده هينفعنا إحنا، فطلب عايز فيه قد إيه؟ قلت لهم 40 دينار. قال يا إبراهيم لو قلت لهم 40 ألفا لأعطوك 40 ألفا. ثم قال يا إبراهيم إنهم يدفعون ذلك لفضل عبد، فكيف تعمل أنت يا حنيفي لفضل الله العظيم؟ شوف شوية الحمص بتوعي عشان بركة، هم بيعتقدوا أنه فيها بركة، دفعوا لك 40، لو قلت لهم 40 ألف في شوية حمص بشلن هيدفعوا لك 40 ألف. طب تعمل أنت إيه بقى في عطية الله التي لا تقاس؟ لما تعرف الباب ده تحس كده أنك لما تيجي واقف تصلي وإلحق أصل أخ فلان بيبص لي، أخ مين يا عم اللي بيبص لك؟ ده أنت واقف قدام اللي لا نفع إلا من عنده، ولا نصب ولا رفعة إلا من عنده، ولا جزاء إلا من عنده، وكل هؤلاء نواصب، ده كلهم موتى أبناء موتى ولا لا؟ بترأي مين ولا ببص لمين ولا بتعمل حساب مين؟ تجهز نفسك بهذه الأشياء على إيه؟ على تخليص العمل بالإخلاص. ثم يأتي المحاسبة وقضية المدح والذم، لكن إن شاء الله عز وجل هذا ما نتحدث عنه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا. وأنا عاوز الواد مصطفى فيه؟ مصطفى فيه؟ مصطفى اللي قابلني على... لا ده اللي قابلني على الباب دلوقتي وقال لي مصطفى معاه 3 ولا 4 تائبين عايزين خد يا فين مصطفى؟ تعالى يا مصطفى. طيب خد 4 وخد كمان 4 كتب. نعم خد 2 اهو الاخوه الجدد فقط. خد يا محمد الاخ محمد روحوا له عند المنبر عند الباب عند الباب يديها لكم. السؤال ده سؤال يا اخوه والله زعلني جدا واحزنني ان احنا وصلنا الى هذا الحد. الاخ بيقول ما الحكم في ان يتحدث الاخوه والاخوات على الانترنت ولكن في العام، عايز يقول في الجهر يعني، في الجهر ده انا ما اعرفش بيبقى جهر ازاي على الانترنت، بس يقصد يقول يعني بيبقوا سامعين بعض او كده، يعني منتدى للاخوه والاخوات يناقشون فيه مسائل شرعيه. ما انا واخد بالي، ما انا واخد بالي، لا مش اكننا كلنا في مسجد وامور خيريه ومشاكل واقعيه عمل جماعي، يعني هو راح عايز يقول يعني ايه عشان ما تلطش في الكلام، يعني عمل جماعي يفتح اخ موضوع ويرد عليه الاخوات او يرد عليه الاخوه. طبعا الكلام ده يا اخواننا انتوا عارفين فتنه النساء دي فتنه طاعنه وينبغي الانسان ان يبعد عنها تماما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الموضوع قال ايه؟ فانكحوا ما طاب، لا تجد ايه في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الدنيا بقضيه ما تستلذ انت من الدنيا، بل بالعكس الايات في الدنيا تلاقي ايه؟ يبيح لك حاجه وبعدين يقول لك افتكر ان الدنيا قليله لما يبيح لك فيها حاجه. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. شوف بقى كلام، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إنما تيجي عند النساء ليه؟ فانكحوا ما طاب لكم، أي ما لذ لكم. ليه؟ عشان تقفل الباب ده. لما يتقفل الباب ده يبقى أغلق عليك شطر دينك تقريبا، لأن الدين شهوة وشبهة، والشبهة تعالج بالإيه؟ تعالج بالعلم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ الباب ده لما احنا فتحناه على أنفسنا، أول ما تفتحه تلجه. احنا قاعدين دلوقتي على الانترنت وطرحنا قضية من القضايا، راح تطلع أخت قالت لي والله أنا أختك مثلا عائشة، ماشي، وأنا أخوك فلان. أيوة عائشة اللي حصلت، تقول لك والله أنا أرى الحرمة، بس أنا لا أراها عائشة بصراحة، لأن الأدلة بخلاف هذا. لا لا لا لا، بس أنا شايفة كده يا أبو حميد، مش كده ولا لا؟ لو ما حصلش معايا ومعاها كلام أو ميل على الانترنت، يحصل تمرس، ليبقى في ميل فين؟ في الشارع، مش كده ولا لا؟ عشان كده الراجل لما الإمام أحمد عدى معاه ولقى واحدة عطست، فقال لا يرحمك الله، فقال أنت أحمق، لأن هتاخد وتدي، هتفتح في كلام معاها، يرحمك الله، يهديكم الله، ويصلح بالكم، إزيك، سلامات، مش كده ولا لا؟ هنفتح الكلام. ففي الحقيقة المشروع ده مشروع أنا أراه من إيه؟ من خطوات الشيطان، لا يجوز، يعني اقطعوه بسرعة. مثلا في مكتب تحفيز بيتعاملوا مع بعض ولا مكتب تحفيز ولا في تعامل مع بعض خالص. مكتب التحفيز ده انا بتعامل معاها ليه؟ عشان خاطر ايه؟ يعني مثلا بدء الاداريات، مثلا شغل الحلقات، شغل المجموعات، الحاجات دي. الاداريات دي تبقى اللي مسؤول عن الدار نفسه، اللي بيشغل دول ودول، والمسؤول عن الدار نفسه ده يشتغل هو ومراته او هو واخته او هو ان ست هي اللي تكلم الستات. ولو يا اخوه الكلام ده مش تشدد. بص، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد يوما فالتفت فوجد النساء والرجال يخرجان من باب واحد، فقال لو جعلنا للنساء بابا، نعمل باب للنساء. ده خارجين منين؟ من قلب الجامع، وإمامهم رسول الله، والجماعة الصحابة دول متنقيين بالواحد، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختارهم يا إخوة. ومع ذلك قال لا، يتعمل لهم باب لوحدهم، وتعمل لهم باب لوحدهم. كانت المرأة تؤمر، كان زمان ما فيش ستارة، تلاقي المسجد كده لحد هنا رجالة ومن ورا نساء، فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ليه؟ قريبة من النساء، مع أن أنا في قلب الصلاة. لازلت قال لازال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وكان يأمر النساء إذا رفع الرجال رؤوسهن أن يتأخرن في رفع رؤوسهن، عشان الرجال يكون مثلا عنده ناس الفقراء الصف، اهل الصف ولا غيره، تلاقي كانت الملابس على قدهم مقطعه بتاع، فما ترفعش نظرها قبل كده، تلاقي راجل واقف قدامها فترى منه شيئا من بدنه. فكانت المراه يقول الله اكبر عليه الصلاه والسلام، تقعد شويه ساكته كده لحد ما ايه؟ ما الرجاله ترفع وتستوي قاعدين، يستوون قاعدون. انت واخد بالك؟ ده قلب الجامع الكلام ده، وخيره الخلق. فانا بقى مش عارف موضوع ان دار تحفيز وده مش كلام، ده ما تخشوش من الدين، ما تدخلوناش. بصوا يا اخوه، اسوأ السيئات ما كانت من الدين فادخلتك جهنم، اسوأ سيئه. شفت الراجل الثلاثه اللي اول ما تصعر بهم النار دول ليه؟ داخلين من الدين، دخل من القران راح من راح النار. فاياك اياك الكلام ده، في الحقيقه ما ينفعش، ولازم يكون في وقفه وتقنين اكثر لهذا. بعض إخواننا كان ماشي معاه محفظة فيها 1500 جنيه، اتسرقت منه أو وقعت، فقعد حزين يوم، عدى يوم وتاني يوم جايب شاشة لابتوب تقريبا ب1000 جنيه ولا حاجة، راح داخل عليه واحد صعيدي، راح مثبته وخدها منه ومشي. فبقوا 2500 جنيه. فزعلان وقهران قوي، وبيقول لي قول للاخوه يدعوا لي، وانا ما قابلت اخا. انا ما كنتش عايز اتكلم، قلت له ما تخلينيش انا اتكلم احسن لك، فهو اللي اضطرني. وبيقول لي في اثناء الكلام، يعني انا كل ما اشوف اخ اقول له، واقول له ادعي لي. الكلام ده شكله حلو في الظاهر مش كده؟ ادعي لي في حاجه دي؟ بس اللي وقع في نفسي قلت له اشتكيت ربنا ولا حصل ده ايه؟ قدر الله ولا لا؟ قدر الله عز وجل. المفروض مقادير الله تجتهد انها تكون احب اليك من عدمها. مش قلت لك قول سعد بن معاذ قال يا رسول الله وخذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت والذي نفسي بيده ما اخذت احب الينا مما تركت. اللي انت تاخده احب الينا من اللي انت سبته. لما عروه بن الزبير قطعوا رجله احسن من جلوس الدنيا دي رجله. لما قطعوها ما اتكلمش خالص الا ان قال لئن اخذت فقد ابقيت ولئن ابتليت فقد عافيت انما ابتلاني ليختبر صبري لقد وجدنا من سفرنا هذا نصبا. بس هو ده اللي قاله. الرضا لما قلنا عن عمران بن حسين رضي الله عنه لما نام في السرير 30 سنة واحد دخل عليه عيط قال له بتعيط ليه؟ قال له عشان نومتك دي. فقال يا بني ما احب ان ينقص ذلك قدر انمله احبه الى الله احبه الي. لما قالوا سعد بن ابي وقاص ادعي الاثار بقى في ذلك قالوا له ادعي انت عميت ودعائك مستجاب قول يا رب هتلاقي عينيك بقت قد كده. لان سعد بن ابي وقاص دعاءه مستجاب ومجرب معروف كان يدعي على حد يخلص على طول. فهل دعوت؟ فقال يا بني ان احبه الى الله احبه الى نفسي. طالما ربنا سبحانه وتعالى يحب كده يبقى ايه؟ يبقى انا بحبه. واهنتني فاهنت نفسي جاهدا عشان انت بتحب انك تهني. ده الراجل بيقول كده واحدة بيحبها فما بالك بعلاقتك مع الله عز وجل. احنا مش عايزين الاخوه يبقى كده. ده فعلا ممكن بيؤثر في النفس واحنا نفوس ضاع خلاص انتهينا. اللهم لك الحمد واسالك الثبات والصبر. مش هنفضل بقى قاعدين نلف بقى يا ده انت ولا ايه؟ لا تتشكى. والذي يعين على هذا تلمح الجزاء. عارفين يا اخوه يوم القيامه ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لإيه؟ لافتدت به. تاخد بالك مش هقول لك أنا معايا كل كنوز الأرض بتاعتي. ممكن تاخد نصها وتسيبني ده مش هيساوم كده. ده هقول له رب خد كله جملة واحدة كلمة واحدة وعديني. لا. طب خد أبويا وأمي. لا طب خد مراتي وعيالي وصحابي. خد العيلة بس عدنا مما رآه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم من اللي شافه. فيوم القيامة يتلمح المرء الجزاء بقى. أنا آتي يوم القيامة خد يا ترى هيبقى قد إيه عند ربنا. لما شعوانة العابدة قطع أصبعها عقلة كده من صباعها طارت في حاجة فابتسمت فنظر إليها ناظر وقال تضحكين وقد قطع أصبعك؟ فقالت سأحدثك على قدر عقلك. الكلام ده مش اللي في قلبها. يا ريت هقول لك حاجة تفهمها يعني تقدر تفهمها تقدر دماغك توصل لها يعني. حلاوة أجره أنستني مرارة فقده. ده اللي انت تفهمه حلاوة الأجر. أمال إيه اللي في دماغ بقى شعوانة أكثر من كده اللي قاله سعد بن أبي وقاص أحبه إلى الله أحبه إلى نفسي. لو قضى انه يقطع رقبتي يبقى هبقى اقول له ده انا مبسوط جدا انك انت هو ده تمام الايه؟ تمام محبه الله والاستسلام له والثقه فيه سبحانه وبحمده مش كده ولا لا؟ فال يعني الامور دي يبقى هكذا معالجته. ولو تلمحت الاجر لهدأت نفسك. في اخ بيقول انا بحضر دكتوراه في روسيا وانا مش قادر اصلي عشان الاساتذه بتوعي يعني مضايقين عليا شويه بما انهم بقى ناس ملحدين يعني وكده. بيقول فهل يجوز لي ان اصلي في المترو ولا استنى لحد ما اروح؟ انا في الحقيقه يعني مش عارف ايه مدى هذا. ليه تصبر على هذا الذل؟ ليه؟ مش عارف. يعني هل العلم ليس الا عند هؤلاء؟ العلم ده بالذات مش معقول. انا ما اظنش مع دلوقتي المعلومات المتداولة دي أظن في حتة تانية. واللي تصرفه في روسيا يصرفه في حتة تانية ولا لأ؟ بس ما يبقاش الأمر بالشكل ده. مش عايزين خالص. لو هو ده شرطه تعالى هنا وما تصليش وما تصومش وبتعمل لا يا عم ربنا يرزقنا العلم ده في أي حتة ولا لازم ده فرض؟ لا سيبه وامشي. يعني شوية اعتصام. بيقول حكم خروج النساء لطلب العلم وهل يجوز للنساء طلب العلم على الرجال؟ شوفوا يا اخواننا قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعنا نساء بني إسرائيل. الضوابط اللي بتخرج بها المرأة النهاردة بقت إيه؟ بقت فيها اضطراب، أو ضوابط المجتمع. يعني ممكن يكون زمان غير النهاردة مثلا في احترام المرأة ويوسع كده ويمشى وبتاع، بخلاف النهاردة ممكن يكون شيء. على كل حال لا ينبغي على المرأة أن تحكم ضوابطها، أن تخرج في ثوب في حجابها كاملا ساترا لجميع بدنها، أن تخرج في ثوب لا ينظر إليه ولا يلفت النظر. حتى ذكر الذهبي رحمه الله عن فاطمة رضي الله عنها قالت ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج في ثوب تفل متسخ بحيث لا ينظر إليه، أن تمشي بجوار الحائط وتجتنب وسط الطرقات، وأن تخرج إلى العلم الضروري. إيه العلم الضروري؟ الطهارة والصلاة، وإذا كانت من أهل الزكاة فالزكاة، وطبعا العقائد قبل ذلك، والإيه؟ والدماء، لأن المرأة النهاردة بتستفتي الرجال في دمائها ما تعرفش. وهذا إن كان يحصل في البيت فلا بأس، يبقى نحصله في البيت. أنا بقول الكلام ده لا أقول إن ده يجب أن يحدث أو إن المرأة تخرج آثمة، إنما بنقول ده إيه؟ حيطة لأخواتنا ولأعراضنا، حيطة لها، لأن مسألة العلم دي توسعت جدا جدا حتى حارت بأخلاق بعض النساء. يعني حتى اللي في بعض الإخوة، وأنا قلت لك قبل كده لما أكلمك قد تستغرب أنت كلامي. ليه؟ لأنك ما بتسمعش من مشاكل الناس. يعني أنا بتكلم على حسب معطيات من الواقع فضلا عن أدلتها من الشريعة. يعني في بعض الإخوة كان هيطلق مراته، ليه بتكلمه إن أنا معلمتك؟ أنت تعرف إيه أنت في الدين، ولا تعرف إيه في العلم، ولا تعرف إيه في الله؟ فده برضو أكسبها شيء. قضايا مسألة إن المرأة لما تطلب العلم مثلا، يعني إحنا في بعض برضو حد اشتكى إن في معهد منطقتهم ومعهد بعيد قوي قوي عن منطقتهم، فجوزها بيتضرر جاي من الشغل مش لاقي أكل ولا شرب ومش لاقي، وبيضطر لحد ما جيتي إمتى مش عاجب لنا تركبي وتمشي كل ده، فدائما يختلف معها. فمنعها من الخروج أكثر من مرة فخرجت المرأة. طب بتعلمي إيه؟ طيب مش المفروض الشرع بيقول ايه؟ يعني لو جوزها قال لها ما تخرجيش تقول له حاضر ولا لا؟ فخرجت المرأة. فانا اصلا اقول في شويه خلل طرق كده حاج محمود، شويه خلق طرق كده. بطل كلام يا حاج محمود. الخطبه يوم الجمعه، الخطبه الجايه في المنصوره مش هي. وكله على طول بره كده يا مولانا. ايوه بره يا مولانا، زعلان ما تخليناش بقى اتخانق معاك قدام الناس. هل يجوز للمراه ان تطلب العلم على الرجل؟ لا، لا يجوز. هل هناك نافله بعد صلاه العصر؟ كان يرى ذلك بعض اهل العلم كابي موسى رضي الله عنه وغيره، وكان عمر رضي الله عنه يضرب عليها. طب يضرب عليها ليه سيدنا عمر؟ ليه كان بيضرب عليها؟ اسمع بس كلام بكلمك جد، اصل هيبقى الستر ليه؟ هتطلب ايه يعني؟ ده اللي يخليه اتواصل مع ايه؟ الصوت. كدرس درس كده عادي. لا انا انا فاهم طلب العلم ان مثلا حيقعد يحفظها قران يبقى في بيني وبينها كلام. مساله تحفيظ مساله علم عادي. يعني احنا عندنا دلوقتي في اخوات قاعدين فوق واحنا قاعدين، لا بس انما مساله بقى قاعده ورا الستر والشيخ بيحفظها. الله عز وجل نهى عن الخضوع بالقول، صح؟ ايه هو الخضوع بالقول؟ ترخيم الصوت، تجميل الصوت. عشان كده العلماء يقول لك ايه؟ المراه لما ترد تتكلم باللغه العربيه، لان اللغه العربيه دايما معاها الايه؟ اللي تقول خبط الباب تقول من، انما لو قلنا بالعاميه مين؟ مش كده؟ فده خضوع من غير شك. طيب امراه بتقرا القران هتقول له ايه؟ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هتقول له كده؟ ولا تجمل لها الكلام ده؟ ما ينفعش. اصل ده راجل كبير، مالناش دعوه. كبير ولا صغير ما ينفعش الكلام ده. ما تفتحوش على انفسكم ابوابا. احنا قلنا من تعظيم النهي ايه؟ قطع سبب النهي، قطع سبب المؤدي للنهي. وبعدين ما الدنيا مليانه، يعني ده والله مستعجب جدا، ده في اخوات معاهم اسانيد عاليه وحاجه زي الفل، ما تروح تنزل تقرا على المراه. يعني برضو مما حكي لي كان برضو وضع مش عاجب بعض الاخوه، برضو في بعض الدور المراه راحه واحده بتسمع لها ومع ذلك تقول لك انا اروح اعرض على الشيخ. ما بتسمع لك هي وقاعده كويسه اهي، مالها دي؟ بتقرا من التوراه والانجيل؟ ما بتقرا من القران؟ يعني الامر ده يا اخواننا لازم يكون فيه ضابط، عشان احنا وصلنا الى مرحله سيئه للغايه. بس لو بيقولوا ان الصحابيات كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك فهو باب انه جزء المراه ان تتعلم من الرجل. طيب مساله الجواز، احنا مش بنقول جواز فاكرين يا اخوه مره زمان في المبحث بتاع ولايه المراه، فاكرين؟ نعم. حصل موضوع مجلس الشعب وكده، قلنا ان دي فتوى استثنائيه، فاكرين ساعتها؟ انا اقول لك الكلام ده حتى على المنبر، قلنا دي فتوى استثنائيه، لكن اصل المنهج ان ايه؟ اننا لا نؤمن ان المراه تخش البرلمان. ساعتها كانت من هذه الادله ايه؟ قلنا ساعتها وقلت لك خد بالك من القاعده دي، ان من السلفيه، من منهج السلف يعني، ان تترك قول السلف في بعض المواضع، يكون هو ده اتباع السلف في ان ما اعملش زيه. امتى بقى؟ عند مغايرة الواقع لواقعهم. وقلنا ساعتها ان الامام الشافعي رحمه الله قال لقد بذلت في طلب التاريخ سنينا، مع ان الشافعي ذكي جدا، يعني هو شهر يكون احاط بالتاريخ كله ده يسمعه لك، قعدت سنين ليه؟ قال استعين به على الفقه. فاحنا مش فاهمين يعني ايه في حد يستعين بالتاريخ، في حد يقرا سيره عشان يفهم فقه؟ فتلاقي الاجابه في الحسن المحاضره للسيوطي، بيفسر كلام الشافعي بيقول ايه؟ لانه يستدل على معرفه اعراف الناس وطرائقهم. لما نقول ان عائشه، تشوف السيده عائشه قالت لك ايه رضي الله عنها؟ قالت لك كان زمان المراه تيجي المسجد، انما لو النهارده لا. دي السيدة عائشة قالت كده، لو رأى رسول الله ما أحدثه النساء اليوم لمنعنا النساء من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. الواقع ده اللي العلماء بيسموه بتوع الأصول يا إخوة المناط، مش كده؟ المناط اللي هو رابط اللي بتستجلب به حكم على حادثة، فلازم يكون في رابطة المناط، عشان كده لازم تحقق المناط ده. ينفع في الزمن ده ولا ما ينفعش؟ من جملة تحقيقاته العرف والواقع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أن النساء كن يخدمن الرجال، أن الجواري كن يخدمن الرجال في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاشفات عن بعض شعورهن ونحورهن. تلاقي الجلابية مفتوحة كده من هنا شوية. الرسالة عارفينها بتاعت لباس المرأة في الصلاة بتاعت الشيخ الإسلام ابن تيمية، ارجع لها كده تلاقيه بيقول فيها ايه؟ بيقول بعد ما ذكر الأثر ده، ولا يقول قائل أن يخدمن الجواري التركيات اليوم الرجال وهن كاشفات عن وجوههن ونحورهن وبعض شعورهن. ليه بقى؟ مش سيدنا عمر ويعني ابن تيمية يعني أعلى من عمر؟ مش احنا مش المفروض نقول كده؟ لا غلط الاستدلال ده، انما نقول انه من اتباعه لعمر انه خالف عمر، مش كده؟ لان الزمن بقى غير الزمن، الوقت بقى غير ده. كان زمان الصحابه ولا هبص الجاريه لو هي حتى ايه، انما النهارده مش هينفع ولا لا؟ تحقيق الواقع. لما انت ما تقوليش ان لا على الجواز، ممكن تطلب العلم مع الرجاله، وكانوا بيسالوا النبي وبيسالوا من بعده كمان، ما فيش مانع خالص، انما النهارده لا. ده احنا بنقول للاخوه في الفضائيات نسائكم ما يتفرجوش على شباب، الشيوخ الكبار اللي من قد ابوها الذين فيهم الفائده تقعد تتفرج، انما طول الليل والنهار نقلب. الكلام ده عمل ايه؟ قلب المراه على زوجها ولا لا؟ والخيانات بقت عماله، والمراه بقى نساء كوث ومش عاجبهم ازواجهم بسبب الايه؟ النظر الى الغير ولا لا؟ ولا انتوا مش معايا في الموضوع ده؟ حد مخالفني؟ ما يرفعش ايده عشان هقطعه. فالقصد ايها الاخوه ان الواقع يحتم علينا ان احنا لازم ناخد بالنا من المساله شويه. طيب اخر سؤال ده. سنة العصر احنا قلنا ان كان سيدنا ابو موسى الاشعري يصليها، وكان اظن ام سلمة تصليها، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث بها، لكن سيدنا عمر كان يضرب عليها وينهى عنها. ليه كان بينهى عنها؟ لانها ذريعة الى النهي. شوف بنقول ايه؟ قطع اسباب النهي اهو. الاوقات المنهي عنها قد ايه يا اخوة؟ 5. الدليل جاء بايه؟ بـ3. الله، هما الاثنين التانيين دول جم منين؟ لأنهم سبب إليه. شوف بقى، الصلاة منهي عن الصلاة عند شروق الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها حتى يتم يستحكم غروبها، وعند قائم الظهيرة، ده الايه؟ المنهي عنه. ومنهي عن الصلاة قبيل شروق الشمس وقبيل غروب الشمس، اللي هم بعد العصر على طول يعني. طب ليه الوقتين دول بقى منهي عنهم؟ دول فيهم نص ودول ليه؟ لانهم زريعة. فعشان كده كان سيدنا عمر رضي الله عنه يضرب على هذه الركعات. ومع ذلك بعض اهل العلم كذلك اخذ بقول عمر رضي الله عنه وكان ينهى عنها. الكلام التفصيل اللي انا بقول لك ده كلام الحافظ ابن حجر او مؤدى كلام الحافظ في الفتح. بيقول ذكر الشيخ عبد عليكم السلام، ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه للعقيده الطحاويه ان مقوله كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، قال هي من كلام المبتدعه. الكلمه دي مشهوره بتاعت مين؟ الشيخ حسان، مش كده يا إخوة؟ كل ما خطر ببالك اللي يقصدها الشيخ حسان ألا تكيف، لكن اللي يقصده المبتدعة إنكار الصفة أصلاً، ما فيش صفة خالص. أنتوا معايا ولا مش واخدين بالكم؟ يعني يقول لك، يقول لك مثلاً إيه؟ يد الله فوق أيديهم، يقول لك أوعى تتخيل خالص. طيب مش هتخيل خالص، بس هأثبت ولا تثبت. طب أمال أنا أعمل إيه؟ خالص، تنفي خالص، تجاهل محض. فهمت؟ فده من كلام المبتدع، انما كلمه الشيخ ايه؟ وده الاليق ان احنا نحمله ولا لا؟ وبعدين الاخ سمع كل الشرايط، ما جابش الا الكلمه دي عشان وبعدين نتكلم في الاخلاص، وصلى الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص ايها الاخوه. جزاكم الله خيرا.